وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. في البداية أخوانا، أنا كنت ذكرت في الدرس الماضي الإجماع على أن صاحب الأرض له أن يشتري الزرع المستعار، وهذه المسألة ليس فيها إجماع وإنما فيها خلاف. مسألة إيه؟ صاحب الأرض اللي هو المعير له أن يشتري الزرع إيه؟ من الذي من صاحبه الذي استعار أرضه. تمام، هذه المسألة ليس فيها إجماع وإنما فيها إيه؟ المسألة الأولى إن شاء الله تعالى من مسائل درس اليوم، وهي ما الحكم إذا باع المعير أرضه أو باع المستعير غرسه أو بناءه؟ هل تكفي بالإعارة أو تنقطع أو تبطل؟ متصورين السؤال؟ صاد 209. أنت الآن صاحب الأرض، تمام؟ ما الحكم إذا باع المعير أرضه، تمام؟ أو باع المستعير إيه؟ غرسه أو بناءه؟ هل تبطل العارية ولا إيه الوضع؟ يعني أنت الآن صاحب الفدان، فلان من الناس قال لك أنا عايز إيه؟ عايز الفدان دي إعارة لمدة إيه؟ الزرعة ديت أو لمدة سنة. أنت قلت له أنا تحت أمرك، فأعطيته هذا الفدان عارية ليزرع فيه مثلا أرز، ثم بدا لك ان انت لسه بتباع كويس، فدان كان ب 200,000 فاترفع ل 300,000، فانت بقى المستعير يعطلك، فانت قلت مستعير ايه؟ فانت قمت باع الفدان، مش انت كنت معيق؟ انت الان بعت ايه؟ بعت هذا الفدان. اوعك في الصور، المستعير باع الغرس او البناء الذي بناه فين؟ في ارض المعير. هل تنقطع العاريه يا استاذ؟ ايوه احسنت، العاريه لا تنقطع في كلا الصورتين، لا تنقطع العاريه في كلا الصورتين. واحب ان اقرر لك هذه المساله. أنت الآن رجل عندك عمارة 10 أدوار، تمام؟ فأنت قلت بدل ما الشياطين تسكنها إحنا عايزين نأجرها بإيه؟ لو حتى الشهر ب100 جنيه. فأنت أجرت شقة ب100 جنيه، ثم جاءك مشتري ليشتري إيه؟ الشقة. الشقة كانت زي ما قلنا ب100,000 مثلا، بقت ب200,000. طبعا يعني بيع كويس. فانت الان كمؤجر صاحب الشقه، هل يجوز لك ان تبيع شقتك؟ ها؟ يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. والمشتري الجديد ماشي ياخذ حكم الايه؟ ياخذ حكم المؤجر، كان هو الذي اجر بالضبط مكانه. فهي نفس الوضع هنا بالضبط. أنت الآن كمعير بعت أرضك، المشتري يقوم مقامك كمعير، يكون إيه؟ يكون معيرا مكانك. نفس الوقت صاحب الغرس باع أرضه، باع غرسه أو بناءه، المشتري الجديد بيكون له حكم الإيه؟ حكم المستعير. وطبعا يا إخوانا المعير إحنا قلنا يعني الدرس الماضي أو من درسين، مش المعير له ان يرجع في عاريته في اي وقت شاء، تمام؟ فهذا المعير الجديد له ان يرجع في عاريته ما لم يضر بالايه؟ بالمستأجر. ولذلك يقول المصنف رحمه الله تعالى: وايهما طلب البيع وابى الاخر اجبر عليه، ولكل منهما بيع ماله منفردا لمن شاء، فيقوم المشتري مقام البائع، فيقوم المشتري مقام الايه؟ البائع، ومشتري الغراس او البناء بمنزلة الايه؟ المستعير. فمشتري الارض بمنزلة المعير، ومشتري الغراس او البناء بمنزلة الايه؟ المستعير. نعم. المعير يعني؟ ما مش اسمه، احنا الاصل في العارية اللي هي عقد جائز من الطرفين، يفتح ما لم يضر بالايه؟ بالمستعير. المسألة الثانية: هل للمعير أجرة من حين رجوعه في نظير غرس وبناء، أو سفينة في بحر، أو زرع في أرضه؟ تفكرين المسألة ديت مبنية على ايه؟ عشان قلنا يا اخواننا من فترة اللي احنا قلنا للمعين ان يرجع في عارياته في اي وقت شاء ما لم يضر بالايه؟ بالمستعير. فهذا المستعير الان استعار منك الارض وغرس فيها او بنى فيها، او استعار منك السفينة، والسفينة يعني ايه؟ يعني رست في البحر، او يعني ايه؟ مشت في البحر. او استعار منك ارضك وزرع فيه. احنا قلنا في هذه الصور الثلاثة هل للمعير ان يرجع في العارية؟ هل للمعير ان يرجع في العارية؟ ها؟ ايوه. طيب يعني هي الصور ديت فيها ضرر ولا ما فيهاش ضرر؟ طيب احسنت. ده في حاله الاستثناء اللي في البحر، ده في حاله الزرع. طيب الزرع خلاص هو اراد ان يرجع قبل الحصاد، وهذا الزرع مما لا يحصد قصيلا، يعني ها اذا برضو ما شرتش يبقى هيبقى في ضرر. يبقى احنا متفقين للصور دي فيها ضرر ولا ما فيهاش ضرر؟ فيها ضرر على المستعير، تمام؟ يبقى ليس للمعير ان يرجع يقول لصاحب الغرس او البناء هات ارضه، الا اذا تملكها يعني بماله، او قلعها وضمن الايه؟ وضمن النقد. لكن السؤال الان هل له اجره؟ هو الان مش يرجع، احنا قلنا له انت مش هترجع، لكن هل له أجرة؟ هذا الغرس ده ممكن أن يمكث في الأرض مثلا 10 سنين، يمكث 10 سنين، وهذا البناء من الممكن أن يمكث 20 سنة، صح؟ وهذا الزرع الأرض مثلا ممكن يبقى 3-4 شهور في الأرض أو 5 شهور. أما من ناحية الرجوع فليس له رجوع إلا على التفصيل الذي مضى. لكن السؤال الآن هل له أجرة؟ بالنسبة لصاحب الغراس والبناء هو لا يريد ان يتملك، هو يدفع ثمن الغراس الذي غرسه او ثمن البيت الذي بناه، ولا يريد ان يقطع حد ويضمن النار وساب كل حاجة زي ما هي في الارض. ركز معايا، قلت زي ما قلت لك الغراس هذا اللي هو النخل مثلا ممكن ينقص 10 سنين مثلا، والبيت ممكن يقعد 20-30 سنة. السؤال الان هل له ان ياخذ اجرته على المده الطويله اللي الغراس يكون فيها في الارض والبناء يكون فيها في الارض؟ احنا يا اخوانا السؤال الان في الأجرة الآن، هو لا يريد أن يتملك ولا يريد أن يقضي. ها ورجع ده خلينا حاجة حاجة، احنا خلينا في الغرس والبناية الآن الأول ليست له أجرة حتى لو لم يتملك، حتى لو لم يقنع. طيب ليه ليست له أجرة؟ هذا صح، لكن لماذا؟ ما الشيخ الكريم؟ نعم طيب هذا تعليم جيد، والتعليم الثاني مش احنا قلنا المسألة سهلة خالص، مش احنا قلنا في الغراس والبناء له ان يتملك الغراس وله ان يتملك البناء، هذا اول خيار له. الخيار الثاني له ان يقضى هذا كله ويضمن الايه؟ ويضمن النار، طالما ان له هذا او ذاك فليست له اجره، ليست له ايه؟ لانه من الممكن ان ياخذ ارضه، وهو الذي رفض، وهو الذي ايه؟ وهو الذي رفض احد الايه؟ الخيارين، رفض هذا او ذاك. الصوره واضحه؟ بالنسبه لصاحب الغراس والبناء مش له ان يتملك غراسه وله ان غراس المستعير وله ان يتملك بناءه؟ لا لا، النقص اللي هو عنده على المستعير هو يضمنه ماشي، بس له ولا مش له؟ سؤال الان، له ولا مش له؟ خليك بس معايا، له. هو ايه اللي خلاه يعيب الاول؟ ما انت العمليه مرتبطه ببعضها، ايه اللي خلاه يعيب؟ ما كانت ارضه زيبه زي ما بنقول. لكن السؤال الان، طالما ان له خيار في ان يتملك الغراس او البناء، او ان يقلع هذا الغراس والبناء ويضمن النقص، يبقى ليست له اجره، ليست له ايه؟ بخلاف ده ايه؟ بخلاف الزرع. يعني خد منك الفداء وزرع ايه؟ وزرع ارض، زرع ارض وقبل ان يحين وقت الحصاد اراد صاحب الارض ان يرض. الاول هل له ان يرضي؟ هل له ان يرضي؟ ليس له ان يرضي، ليس له ان يرضي. احسنت، في ضرع المستعير. السؤال الثاني، هل له اجره؟ ايوه له اجره ولا ليس اجره؟ احسن، هنا يا اخوانا هيكون له اجره. ده واحد يقول ايه الفرق بين الغراس والبناء والفرق بين الزرع الذي لا يحصد قصيمه؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ ايه استاذ؟ احسن، ان الزرع يا اخوانا الذي لا يحصد قصيلا اللي هو الارز هذا او الغله او الذره، وقته قد ايه؟ 4 شهور 5 شهور، هو دي زمن؟ بخلاف اللي احنا ممكن تقول لها مثلا 50 سنه. يعني هذا يعتبر ليس زمن بالنسبه للبناء وبالنسبه للايه؟ وبالنسبه للغراس. فطالما انه لا يستطيع ان يتملك هذا الزرع لان له وقتا ماشي ينتهي اليه، وفي نفس الوقت رجع في عاريته، يبقى نريد الا يقع عليه ضرر، يبقى نديله ايه؟ نعطي له اجره، نعطي له ايه؟ نعطي له اجره. يعني اود يكون الفرق واضح بين الغراس والبناء وبين الزرع. انتوا لو انتم داخلين الدرس اللي فات كان يبقى واضح. نعم، من حين الرجوع، من حين الرجوع. يعني مثلا اكرمك الله، هو رجع الان في الارض، والارض كان فاضل عليه قد ايه؟ كان يتبقى عليه مثلا يعني حتى الحصاد يتبقى عليه شهرين، ياخذ اجره ليه؟ ياخذ اجره في الشهر. شوف بقى اهل الخبره يحسبوا قد ايه مثلا زرعت الارض ديت تؤجر بقد ايه، لو مثلا اجرت مثلا على سبيل المثال اللي هي 6 اشهر ب 2000 جنيه مثلا يعني ماشي، وهو يتبقى ايه يتبقى شهران، يبقى تيجي لو تناسب يبقى مثلا ليه 500 ايه جنيه او 400 ايه جنيه ماشي يا اخواني، يبقى له اجرته من حين الايه من حين الرجوع، مش من اول ما اداله الارض، من حين الايه من حين الرجوع. طيب بالنسبه للسفينه التي غاطت في البحر او ولجت في البحر، الاول هل له ان يرجع؟ المعيل له ان يرجع؟ ليس له ان يرجع، لان هي بصدر وقع المستعين. هل له اجره؟ ايه احسنت، ليس له ايه ليس له اجره في هذه المساله. في اصلا في الغالب يجيب البيت. وفي هذا يقول صاحب ال نعم ممكن تغيب 6 أشهر او سنه. احسنت. بالنسبه للسفينه بقائها بحكم العاريه كبقاء الحائط الذي وضع المستعير عليه خشبه. بمعنى ايه؟ النبي عليه الصلاه والسلام مش يقول في حديث ابي هريره رضي الله عنه لا يمنعن احدكم غرسه ان لا يمنعن احدكم جاره ان يغرز خشبه على حائطه؟ في حين ايه؟ في حين ان صاحب الحائط اللي هو صاحب الجار يعني ملهوش منفذ الا جبار مين؟ الا جبار جاره، ولا يستطيع ابدا ان يبني جبار لان حالته الماديه تعبانه. يبقى حالة اللي هو يضع هذا الخشب على حائط جاره هذا من باب العارية الواجب. فوالله أعلم مسألة اللجة في البحر أو لج يعني السفينة تكون في البحر حتى ولو غابت يعني أمدا شبه طويل يعني شبيه بمسألة الإيه؟ بمسألة الحائط هذا. وإن كانت الأذى والله أعلم ما تفوتش المدة دي. لأن السفن بيبعتوها في الصياده او في العبور اللي هي العبارات، العبارات بتاخد اصلا اربع ساعات او 4 ساعات بتروح، احنا عاملينها مش بتبقى مقبله جدا يعني. نعم. نعم. هو الحاصل انت في النهايه انت اللي بتستفيد. ولا اجره على المستعير من حين رجوع معير في نظير بقاء غرق وبناء في معار، ولا أجرة للمعير أيضا في سفينة في لجة بحر، ولا أجرة له من حين رجوع في أرض أعارها لدفن قبل أن يبلى الميت، لأن بقاء هذه بحكم العارية فوجب كونه بلا أجرة كالخشب على الحائط، ولا أنه لا يملك الرجوع في عين المنفعة المذكورة لإضراره بالمستعير إذن، فلا يملك طلب بدلها كالعين الموهوب، بل في ضرع أي إذا أعاره الأرض للزرع ثم رجع المعير قبل أوان حصاده وهو لا يحصد فصيلا فإن له مثل أجرة الأرض المعارة من حين رجع إلى حين الحصاد لوجوب تبقيته في أرض المعير إلى أوان حصاده قهرا عليه لكونه لم يرضى بذلك بدليل رجوعه، ولا أنه لا يملك أن يأخذ الزرع بقيمته لأن له أمدا ينتهي إليه وهو قصير بالنسبة إلى الغرس فلا داعي إليه، ولا أن يقنعه ويضمن نقصه لأنه لا يمكن نقله إلى أرض أخرى بخلاف الغرس وآلات الجن. ثم يقول المصنف رحمه الله تعالى اللي أنت أكرمك الله قلت الواحد أنا عايز السيارة بتاعتك يعني عارية هروح بها لحد طنطا، فجال من عناية الاثنين بس هو أهم حاجة في كل طرف شجرة ولا حاجة تجيبها لي إيه؟ للدجدش. فأنت ركبت السيارة فلقيتها مريحة وفيها تكييف تبارك الله، فقلت ده أنا وراي كمان مشوار في القاهرة، يا يعني أنت وصلت طنطا فشد بجد، هل يجوز لك أن تنتفع بعد أن حدد لك الموضع الذي أعاره أعار السيارة لك من أجله وقال لك حد طنطا، ينفع ان انت بقى تمشي من طنطا للقاهرة؟ احسن، قال يجوز ويدفع ليه الأجر. الاول خلي بالك تجلب ادوية يدفع الأجرة، الاول لا يجوز، الاول ايه؟ الاول لا يجوز، لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال المؤمنون على شروطهم، هو ادها لك حد طنطا، انت ليه تروح حد القاهرة؟ لكن انت يعني ذهبت الى لحد القاهرة، لا ما تجوش، الاول ما تجوش يا ابني، الاول لا يجوز. يعني زي واحد جاي لك بيقول لك الشرار بنص من عينيه وبيقول لك حكم قاتل الناس، هل له توبة؟ انت واحد جاي السيف جاي تاخد بالك، لو انت قلت لي توبة هي ايه؟ هيطلع يكتب اللي عايز يكتبه. فهي دي شباب دي. الاول انت تقول لا يجوز لان المؤمنين على شروطه. الامر الثاني تعدى نقول له يحرم عليه. لكن المسافة من طنطا للقاهرة هل يعوض المعير ويدفع له اجرة لانه كالغاصب يدفع اجرة المثل؟ نعم يجب عليه ان يدفع اجرة الايه؟ المثل. بس اجرة المثل هنا اللي هو كأن كان راكب من طنطا للقاهرة في سيارة أجرة ولا سيارة خاصة؟ يبقى سيارة بقى خاصة ومش راكب في أجرة الآن. أنت مركز معايا؟ يعني أجرة المثل هنا في سيارة خاصة مش سيارة إيه؟ مش سيارة أجرة. أنت لو راكب مثلا من طنطا للقاهرة في أجرة بتدفع 8 جنيه. طب لو تاخد ركوبة خاصة يدفع حتى 100-120، شوف بقى الحالة هتبقى ايه. لذلك هنا رحمه الله تعالى يقول ويجوز ان يستعير دابة ليركبها الى موضع معلوم، الى موضع ايه؟ معلوم، طنطا، القاهرة، اسوان، فان جاوزه فقد تعدى. فقد تعدى يعني ايه؟ يعني حرام عليه، تجاوز الحد، وهذا معنى الطغيان في اللغة. فقد تعدى لأنه بغير إذن المال. طيب تعدى وخلاص يقول استغفر الله. ما احنا بعض الناس الآن احنا مننا يقول لك هي مش معصية من الحج، يقول لك معصية. ما هو يقول لك ليلة الأمر انتوا بتنكم مضايقين عليها على طول. يعني هي تعمل كل حاجة ويعمل كل حاجة في ليلة الأمر وبعد كده يعمل ايه؟ فقول لك استغفر الله خلاص المسألة انتهى. لا هو هنا برضه هو يحرم عليه وهي برضه يستغفر ربنا لكن تجب عليه أجرة الايه؟ وعليه أجرة المثل للزائد على المأذون فيه خاصة لأنه الذي حصل فيه التعدي دون ما استعار له. لكن خلي بالك حصلت بقى دي نقطة إن شاء الله يهدينا الدرس القادم. ماذا لو السيارة علمت حتى بيه ولم يفرط في المسافة من طنطا للقاهرة؟ انت مركز معايا؟ هو الان يعني ربنا يعافينا جميعا، ربنا يعافينا جميعا، هو رايح من منشأة عباس عليه حفظ الله الى طنطا راكب السيارة وشادد الحزام وكل تعليمات المرور مطبقة بنسبة 100%، بقول لك ما تزودت مثلا عن 90 هو ماشي 70، خد يمينك واخد يمين، لو حتى سيارة مجابلة ممكن يجي خالص لحد ما تعديه، لكن بقدر الله عز وجل وكل احتياطاته واخدها، انت واخد بالك؟ ايه السيارة جامد مقسومة نصين، هيحمل ايه؟ هو خالص بالعلم. في هذه الصور هل يضمن؟ دي طبعا بقى مبنية عن هل العارية الأصل فيها الضمان ولا ليس فيها الأصل فيها الايه؟ الضمان. تمام؟ هو طبعا سليم الحمد لله. لكن الصورة بقى الثانية، خليك بقى في الصورة الثانية. هو من طنطا للقاهرة برضو نفس الوضع بالضبط، واخد يمين وماشي 50 وكل حاجة، لكن عمل حد يضمن والله لازمه يضمن هنا ليه؟ لانه متعدي هناك الغاصب هناك ليه؟ بص بقى فرقت ازاي؟ لان قلنا ما ترتب على المأذون فيه فهو غير مضمون، يعني دي قاعدة في الجملة، ما ترتب على المأذون فيه فهو غير مضمون، وما ترتب على غير المأذون فيه فهو يضمن. ففي هذه الصورة يضمن، يا ليته ما أخذ يضمن هنا. نعم دي قاعدة بقى عام خدها الآن، وممكن بعد كده تلاقي لها استثناء. القواعد الفقهية، الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية، إن القواعد الفقهية قواعد أغلبية، أما القواعد الأصولية قواعد كلية. يقول لك الأصل في أن الأمر يفيد الإجابة ما لم تأتي قرينة تصريفه، دي قاعدة كلية في كل الأوامر، بخلاف القواعد الايه؟ القواعد الفقهية تبقى قواعد أغلبية، مش يكون لها استثناءات. المهم يعني اللي احنا عايزين نقوله المسألة اللي بعد كده. صور لاختلاف المعير مع المستعير. يعني اعملها كده عنوان جانبي. صور لاختلاف ايه؟ المعير مع المستعير. خلي بالك المعير اداله الأرض بتاعته. واداله السيارة بتاعته. أو اداله الدابة بتاعته. وبعد كل ده المستعير ايه؟ يختلف معاه. يعني هو حتى مش يقول معايا مش يحمد ربنا ويشكر هذا الرجل بعد شكره لله عز وجل، لكن حاصل خلاف بين المعير والمستعير. القول هي كل مين؟ اولا الخلاف على صور متعدده، فمن هذه الصور ان قال المالك، المالك اللي هو مين؟ اللي هو المعير، أعرتك ها أعرتك ها تحت الجملة ده خلي بالك مكونة من فعل وفاعل ومفعولين، مش كده برضه قلتين واحد مفعولين، يعني الفعل أعار هنا تعدى المفعولين، أعار فعل ماضي والتاء تاء الفاعل، والكاف ضمير مبني على الضمير في محل نصب مفعول اول، والهاء في محل نصب مفعول ثاني. شوف بقى كده. وان قال المالك اعرتك ها لتركبها او تحمل عليك الى فرسخ، قال له والله انت الطياره اللي انت كنت هناك ده هي، وانت عمرك ما كنت راكبها في حياتك، مش هي طيارة يعني، الطيارة مش هي طيارة يعني، هل ادتها بس ادتها لك التركيبة لحد ايه؟ لحد المفت فرصة كانت بتاع 5 كيلو ونص، تمام؟ انت تركبها او تحمل فيها واحد او اثنين لحد ايه؟ لحد المفت فرصة. فقال المستعير ده اللي مصدقت لك السجن، بل أعرتنيها إلى فرسخين، فرسخين لحد اليمون، تمام؟ القول هنا يكون قول مين؟ أنا عايزك تركز جدا، القول يكون قول مين؟ الأول احنا قبل ما نقول قول مين، هل هناك بينة؟ هل هناك بينة؟ ما انا المالك يقول هذا وله بين، يبقى القول قول من؟ يعني اكرمك الله انا ابدل الشيخ احمد عليه يحب الله السياره بتاعتي، السياره بتاعتي مثلا بثلاث ارباع مليون، فقال لحد المفتي، فقلت للشيخ عليه الله يحب الله واخونا السلام عليه يحب الله اخونا شواتفي شاهدين رجاله، قالوا شاهدين. فانا جيت قلت للشيخ احمد انا اعطوك السياره قرص لحد الموت. قال لا ده قرص خير. طيب انا عندي بين. يبقى البينه على المدعي. شاهد يا شيخ علي. شاهد يا شيخ شواتي شاهدي. يبقى قول قول من؟ طيب انا قلت الفرسخ والشيء وانا قلت فرسخين وبعدين انا اكذبت نفسي وقلت فرسخ وبرضه كنت مشاهد الشيخ علي والشيخ الشواتي. يبقى قول قول الملك ولا قول المستعير؟ قول بقى المستعير لان انا قلت فرسخين وبعدين ادعيت عليه ايه؟ فرسخ وفي شهود قالوا فيها انت مديها له ايه؟ بفرسخين. يبقى اول حاجه تقول القول قول من له البين. القول قول من له الايه؟ البين. طبعا البين يكون عدول. الان ربنا يعافيك تبقى ناس مخصصه لهذه الاشياء وما راى للمدعى عليك ماشي وروح يحلف عشان مثلا ياخد ايه؟ ياخد مبلغ من المال، نسال الله السلامه والعافيه. لكن الحاصل يعني البينه بضوابط. يبقى القول في الاصل قول من له الايه؟ قول من له البين. لكن الان مفيش بينه. مفيش بينه الان. يبقى القول قول من؟ لماذا القول قول مالك؟ ايه وجد ماشي وثاني ايوه احسنت احسنت يا شيخ علي. هو هنا يا اخواني طالما مفيش بينه لكلا الطرفين هو بيقول فرسخ والمسايب بيقول فرسخين تمام. صاحب الشيء هنا انكر الايه؟ انكر الزياده والاصل عدم الزياده. الاصل عدم الايه؟ الاصل عدم الزياده. يبقى هنا يكون القول قول الايه؟ قول المال. لانه منكر لاعاره الزائد والاصل عدمها كما لو انكر الاعاره من اصله. هو خد السياره قبل ما يطلع انت يا ابن الحلال هات السياره بتاعتك. قال لي انت مؤجرها لي. انت ما يعني اعطاها ليه؟ قال له والله ما حصل هات السياره بتاعتك. هو المستعير اللي هو يعني اللي واخد السياره يقول له انت اعطاها اياي والمالك يقول انا لم اعر اياك شيء. القول يبقى قول مين؟ قول المالك كما لو انكر الاعاره من اصله. طيب صوره ثانيه من صور الاختلاف. وإن اختلف في صفة العين حين اختلف بأن قال المعير كان العبد كاتبا أو خياطا ونحوه وأنكر المستعير. يعني ايه؟ ايه الصورة دي؟ يعني اكرمك الله يعني ان شاء الله نسال الله عز وجل ان يعيد المسلمين الى مجدهم من جديد. ان شاء الله كده ما يفتح بلاد اوروبا ان شاء الله ونجيبهم عبيد عندنا. تاخد بالك؟ يبقى انت ليك مثلا ليك 1000 من الخدم ويبقى ليك 1000 جاري كل هؤلاء ملك لك كانك تعيش في الجنه. فانت طبعا الناس دي يعني مخها حلو في الامور الدنيويه تمام؟ فايش الكاتب وايش الخياط وايش تصليكم بقى اكرمك الله بيشتغلوا لك والعبد وما ملكت يداه لمين؟ لسيد. فقال والله العظيم انا نفسي ايه الواد الخلاوه دوت الواد العبد اللي عندك ده شكله وسيم وانا عايزه عشان ايه يعني تعيره اياه ليخدمك. فانت قلت من هنا الاثنين ده منزل لانفاس اللي جابوك. يا ما ذلوا انفسهم. هو بيقول لك يوم المنى. تمام؟ خلي بالك بقى هذا العبد كان من عليه القوم. كان بيكتب وكان بيسوق كويس تاخد بالك وكان ممكن كمان بيشغل دماغه بيخترع ساعات وبيخترع محاميل وبيخترع تلفزيونات. هذه الاشياء الدنيويه ماشي الاصل ان هم يعملوها لينتفع بها المسلمون في الحلال. أما المسلم الأصل هو كده إيه؟ يعني يتقرب إلى الله عز وجل وإلى مولاه. طالما كفر هؤلاء يعني فالدين الخانة الدنيوية يبقى خلاص ما تدريش نفسك بهذه الأمور. فأنت الآن أعطيت له هذا الخادم أو هذا العبد عاري. تلف الخادم. الخادم يعني ربنا يعافيك ماشي تلف يعني مات. وكان هذا الموت بتصريف منين؟ من المستعين. فعندما مات المعين قال الخادم ده اللي هو العبد ده هو كان عقليته كانت عاليه كان بيصنع محمول بيصنع ساعات بيصنع طيارات بيصنع طائرات ومش اي حد تمام. والمستعير قال لا ده هو يا دوبك كان بيصنع محمول. طيب ايه اثر الاختلاف ده؟ مش هو اخوانا مش العبد هذا يباع ويشترى؟ اصل العبد انه يباع ويشترى. لكن العبد اللي بيصنع صواريخ وبيصنع طائرات تاخد بالك بيصنع محامير وبيصنع اشياء عظيمه القيمه بتاعته تبقى قد ايه؟ ممكن مثلا يعمل له بتاع 200,000 ده بالعبد البصمجي يا دوبك 1000 جنيه وخلاص والمساله خلاص انتهت. فهنا هنا الآن المعير بيقول كده والمستعير بيقول كده. القول يكون قول مين؟ أنا عايز أبغى تركز معايا. أخونا الكريم. المستحق الكريم البينة ديت البينة دي ثابتة. من له البينة فالقول قول. طالما البينة بضوابطها يعني عذور ماشي فالقول قوله لكن الآن مفيش بينة. ان شاء الله نبص في الكتاب وفاهم. احنا عايزين نشغل احنا صعب بنعطل المسائل دي. عايزين نشغل شويه. القول يكون قول مين؟ ده بيقول امين. ليه؟ احسنت. الاصل يا اخوانا ان هذا العبد فيه كل الاختراعات الرهيبه دي ولا الاصل العبد دي مسكين؟ الاصل انه مسكين. يبقى في هذه الصوره القول قول من؟ القول قول المستعير بيمينه لأنه غارم ومنكر لما يدعيه المعير من الزيادة والأصل عدمها إلا أن يكون للمعير بين. طيب أو اختلف في قدر القيمة خلي بالك حضرتك الصورة الأولى اختلف في صفة الايه؟ العين. الصورة الثانية القيمة كانت قد ايه؟ يعني ممكن تكون الصفة هم متفقون عليها لكن القيمة ايه؟ القيمة قدر القيمة في اختلاف. اللي هو قيمة الشيء المعرض قيمة العبد. يبقى القول يكون قول مين؟ نعم؟ أحسنت. احنا فيش اهل خبره يعني قلنا مثلا على سبيل المثال نضرب فيها مثال انت قلت لي مش فذاكر المغني فقلت لك ده يوم المنن فاديتك كتاب المغني طبعا المغني طبعات مختلفه في دار الحديث طبعا يعني ايه فيها سقطات لا يعلم عددها الا الله عز وجل سقطات احيانا ممكن صفحه كامله فيها طرح وفي مثلا هجر او دار عالم الكتب. فانت الان اديتك المغني المغني دار عالم الكتب واحنا متفقون على هذا لكن قيمه الكتاب قد ايه؟ انا بقول ب 550 وانت بتقول ب 400 ها ها هنا ملف المساله دي نعمل فيها رجال. انت عارف نعمل ايه؟ هنضرب على دار السلام نقول لهم رجاله. المهم اللي ثلاثة الله قال اهلي تشرح لكم المغن قريب اهو خالص اهو. كنت شاريه بجد ايه؟ شاريه بجد ايه؟ وانت بتقول الناس بجد ايه؟ ماما انت والله احنا بقينا بجد ايه؟ قول هنا كنا نكون قول المعين. ما تقولش بقى ده المستقر ممكن للزياده لان احنا ممكن نجيب ايه؟ احنا ممكن نجيب الصوره يعني من الممكن ان تشهد لنا الظهر الذي اشتريت منها الكتاب. احسن. لكن المسألة فيها نوع من التعمية يبقى القول قول من؟ قول المستعين لأنه منكر لهذا الذات. المسألة بعد ذلك بيمينه. ودي مسألة عجيبة لكن الأعجب يعني منها جاي إن شاء الله. ما الحكم إن حمل السيل بذرا إلى أرض لغير مالك البذر فنبت فيه؟ السيل اللي هو ايه؟ احنا في معاصي عظيمة فما عادش عندنا مطر. السيل انتوا فاكرين سنة 92 الشيخ علي اللي هي من جيب ال 18 سنة دي اللي المطر كان بينزل ليلا ونهارا. واخد بال حضرتك؟ من بعدها ما عادش في مصر. الحاصل المطر الشديد ده هو فضل غزة. انت كنت مثلا اكرمك الله حاطط يعني وضع الغلة بتاعتك في الايه في الجر او في الارض بتاعتك عشان ايه يعني بتعبيها او كده يعني. فجاء هذا المطر الشديد مثلا مع ريح شديدة فبدر الغلة في ارض الجار. يعني بدر يعني كميا في ارض جارك. ثم نبت هذا الزرع او نبتت يعني هذه الحبات في ارض هذا الجار فصارت زرعا يعني رب ابنه. الحكم ده من نعمل ايه؟ خلي بالك انت الاول انت ما اعطيته شيئا وما اخذ منك شيئا وانما اللي حصل السيل ذاح البذر تمام فنبت في ارض الجار. البذر دوت لمين؟ ايه الان هو خلي بالك نبت وصار زرع. الزرع ده لمين؟ ايه قولي انا احسن. اولا هذا الزرع يكون لصاحب البيت. الامر الثاني يجب على صاحب الارض ان يبقيه في ارضه لوقت الحصاد طبعا ان لم يكن يحصد اصيلا يعني. ده بواحد يقول الزرع صاحب البذر ماشي ممكن تبقى مقبول لكن يعني صاحب الارض يجب عليه ان يبقي هذا الزرع في ارضه لوقت الحصاد. يجب عليه ليه؟ لانه ما حصل عدوان من مين؟ من صاحب الايه؟ من صاحب البذر. وفي نفس الوقت ستعطيه ايه؟ ستعطيه اجرة او اجرة المثل لان الزامه بتبقية زرع لم يأذن فيه في ارضه بغير اجرة اضرار ايه؟ اضرار به فوجب اجر ايه؟ المثل كما لو انقضت مدة الاجارة. وان احب مالكه قلعه فله ذلك وعليه تسوية الحفر وما نقصت لانه ادخل النقص على ملك غيره للاستصلاح. حصل يا اخوانا في هذه الصوره هذا السيل الذي يعني حمل هذا البذر فنبت فصار زرعا فهو لصاحب الايه؟ البذر. الامر الثاني يجب على صاحب الارض ان يبقيه الى ايه؟ في أرضه إلى وقت الحصاد. الأمر الثالث له أجرة ليه؟ أن إن أحب مالك البذر أن يقلعه وإن حمل السير غرسا إلى أرض آخر فنبت فيها فتغرس مشتر شطا فيه شفعة إذا أخذه الشفيع، فلرب الأرض أن يتملكه بقيمته أو يقلعه ويضمن نقصه كالشفيع، وليس له قلعه مجانا لأنه لم يحصل من ربه عدوان فيه. خلي بال حضرتك هنا، هو هنا فرق بين الايه؟ فرق بين الغرس وبين الايه؟ وبين البناء. ودي يا اخوانا احنا يمكن من ساعة ما بدأنا كتاب العارية وهو يفرق بين الغرس وبين الايه؟ وبين الغرس. لأن لصاحب الغرس أو لصاحب الأرض له الايه؟ له إما أن يتملكه وإما أن ايه؟ وإما أن يقلعه ليعطيه لصاحبه ويضمن الايه؟ ويضمن أمره. وكذا حكم نوى وجوز ولوز ونحوه من بندق وفستق وشبههما إذا حمله السيل فنبت في أرض الأرض. من هذه الأشياء أصلا يعني غير متصور. الشخص اللي هو القطعة من الأرض، الشخص هي القطعة من الايه؟ من الأرض. طبعا الشفعة تفاتينا إن شاء الله تعالى أنها ستكون في الايه؟ تكون في العقارات وما شابه. الصورة اللي بعد كده اللي هي صورة بقى قاعدة السائل يحمل بيت متصورة، لكن يحمل الأرض بالبيت دي الصراحة اللي غير متصورة خالص. ده ماشي، هو السيل شديد والمطر شديد والمياه شديدة، فحمل البذر فبحترها في الارض، لكن يشيل الارض بالبذر بتاعه يعني في ازاي؟ ده سيدي ده ايه دي؟ ده الفيضان اللي كان موجود في توتنهام ما عرفش العمال دي. لكن طبعا يا اخوانا احيانا الفقهاء عليهم الرحمه والسحاء يتصورون اشياء من الممكن ان لا تحدث ابدا ماشي، لكن يعني هو بيجيب الحكم بتاعها. هذا من باب الايه؟ من باب التدريب العقلي الحصري. الان ان حمل السيف الارض بالشجر بتاعها، نعم، المهم يعني حصل السيف كان شديد جامد قوي تاخد بالك، فجم شايف الارض بالزر بالشجر تاخد بالك، والارض ده هي كانت فدان، الفدان سبحان الله باذن رب العالمين جم مغطى على ايه؟ جم مغطى على ارض الجار، يعني بقى فدان على فدان. يعني مثلا احنا عايزين بس نتصور المساله، السيل دي اللي كان شديد جامد شال مثلا ما يقرب من مترين، وفي الارض هو لسه حد سبق ارض مترين تاخد بالك، فالمترين دول بالشجر بتاعهم يعني الشجر اللي عليه الغرس اللي عليه ماشي جامدين على ايه؟ على ارض ايه؟ على ارض الجار. الحكم الان، هل الحكم ده هيكون زي الحكم السابق؟ قال لك لا، قال لك نجبر مالك الارض على ازاله ارضه. ليه يا اخواني؟ لان هناك ضررا عظيما سيقع على صاحب الايه؟ الارض الاصلي لا يستطيع ان ينتفع به. ده طيب ده ايه؟ ده يجبر على ازاله ارضه ازاي؟ سهله خالص. القدماء المصريين مين اللي حفر قناه السويس؟ الجماعه المصريين دول يعانون منذ الامد البعيد، هم برضو يقال ان هم برضو اللي بنوا الاهرامات والله اعلم، انت واخد بالك؟ فيجيب جماعه زي حالات مشيله ماشي، يجيب مثلا بتاع احنا الساعه الحمد لله بتاعنا ربنا يبارك فيه نوصل دلوقتي 320 مليون ولا حاجه، فيجيب مليون واحد وبالغرجان بالفوز ماشي عشان يشيلوا الارض ويحطوها في الارض بتاعته فيه. وان طبق صاحب الارض المنتقله بشجارها تلك الارض لصاحب الأرض المنتقلة إليه إليها سقط عنه الطلب، أو ترك رب الشجر أو البناء أو الزرع أو النوى ذلك المذكور من أرض أو شجر أو بناء أو زرع أو نوى لصاحب الأرض التي انتقل إليها لم يلزمه نقله ولا أجرة ولا غير ذلك، وسقط عنه الطلب بسبب ذلك لأنه حصل بغير تفريط. ركز بقى معايا في المسألة دي. صاحب الأرض المنتقلة قال لصاحب الايه؟ الأرض المنتقلة غطت لي، قال له يا عم الحاج أنا مش عايز حاجة خالص. الأرض بتاعتي أنا مش عايز. بس ما تكلفنيش ايه؟ ما تكلفنيش أتلف. أنا مش عايز. لا أريد شيء. أو الزر اللي هو البيض اللي بدا يعني صار في ارض جاره نبت فصار زرعا او صار غرسا او نحوه، قال انا مش عايز ايه؟ لا اريد زرعا ولا اريد غرسا ولا اريد فستقا ولا بندقا ولا اي شيء من هذه الاشياء. فصاحب الارض الاصل يقول جزاك الله خير ماشي، ولا يكلفه شيئا، وان شاء امتلكها وان شاء قلعها. إن شاء صاحب الأرض الأصلية أن يمتلكها خلاص يمتلكها، وإن شاء أن يقلعها فله إيه؟ قلعها، لأن صاحب الشيء إيه؟ تركه إيه؟ لك. ولا يلزمه بإزالته لأنه حصل في الأصل بغير إيه؟ بغير تفريطه ولا عدوانه. فصل. خلي بال حضرتك بقى، يعني سيبك من المسالتين الثلاثه اللي احنا خدناهم في الاخر دول. المسائل اللي جايه دي مهمه شويه. احنا قلنا قبل كده يا اخوانا او اشرنا ان المستعير بيختلف عن المستاجر. فاكرين؟ فهو بقى يبدا بقى يفصل لك بعض الصور التي يجتمع فيها المستعير مع المستاجر، والصور التي يختلف فيها المستعير عن الايه؟ عن المستأجر. يعني احنا كنا قلنا لو اعرتك كتابا او اجرتك كتابا لتنتفع به، اما الاستعارة فلك ان تنتفع انت بهذا الكتاب المعار ولا تعطيه غيره، لانك تملك الانتفاع ولا تملك المنفعة. أما في حالة الإجارة فأنت تملك المنفعة فيجوز لك أن إيه؟ أن تعيره أو أن تؤجره. يعني هو بدأ يبدأ يتكلم عن بعض هذه الشيء. يقول فصل: وحكم مستعير في استيفاء المنفعة كمستأجر لأنه منك التصرف بإذن المالك أشبه المستأجر. لكن خلي بالك مش كمستأجر في كل الصور. هيبدأ الآن يبين لك صور. هذه الصور يستمع فيها المستعير مع المستأجر، وصور أخرى لا يستمع فيها المستعير مع الإيه؟ مع المستأجر. لكن هو أعطاك قاعدة عامة. هذه القاعدة بدأ إيه؟ بدأ يفصل فيه. يقول: فإن أعاره أرضا للغراس والبناء أو لأحدهما فله ذلك، أي أن يفعل ما استعار له وله أن يزرع ما شاء لأن الضرر أخف. عايز أقول لك إيه؟ أنت الآن لك 10 أفدان أو ليك 100 فدان. فواحد من إخوانك الكرام قال: أريد 10 أفدنة منك من باب العارية حتى أغرس فيها مثلا نخلة. فأنت قلت له: من عينيا الاثنين. أو حتى أبني فيها، يعني لو الحكومة تسمح بالبناء، أو حتى أبني فيها يعني بيوتا كبيرة أو كثيرة. فانت قلت له ايضا: من عناية الاثنين. فأخذ هذه العشرة أبدية، ثم بان له أن يزرع فيها لا أن يغرس أو يبني. ركز معايا الصورة واضحة. هو أخذ الأرض لإيه؟ للغراس أو البناء، تمام؟ هل له أن ينتفع بما هو دون؟ يعني الغرس أخوانا والبناء أيهما أكثر يعني تأثيرا في الأرض؟ الغراس والبناء ولا الزرع؟ الغراس، الغراس طبعا الشجر والنخل وهذه الأشياء للمثل هي بتبهدل الأرض شوية، تمام؟ وأيضا البناء برضو انت لو انت بقى عايز لسه تخلق البيوت ومش عارف هو هذه الأشياء تخلعها برضو يأثر فين؟ يؤثر في الأرض بخلاف الايه؟ بخلاف الزرع. فهو هنا عايز يقول لك لمن استعار شيئا لأمر معين له أن ينتفع، له أن ينتفع بغيره لكن لا يكون ضرره أكثر من الضرر الايه؟ الأمر الأول. ضرره لا يكون أكثر من ضرر الايه؟ الأول. فله أن يزرع لأن الزرع أخف ضررا من الايه؟ من الغرس والبناء. دي طبعا يعني يقول هذا هكذا ذكره الأصحاب هاهنا. وذكر في المغني في الإجارة إن أجرها للبناء امتنع الغرس والزرع لأن ضررهما يختلف. إن أجرها للبناء امتنع الغرس والزرع لأن ضررهما يختلف فتمتنع الزراعة هاهنا كذلك وهو الصحيح. يقول إن أجر أرضه للبناء، أجر أرضه للبناء إزاي؟ نعم يعني الأرض هي المستأجرة لا علاقة له بالإيه؟ لا علاقة له بالبناء، تمام؟ يقول امتنع الغرس والزرع. امتنع الإيه؟ الغرس والزرع. يقول لأن ضررهما مختلف. ده الاختلاف يكون إزاي؟ ايه وجه صورة الاختلاف هنا؟ هو الان يتكلم عن الضرر. ايوه يا غالي. بمعنى ايوه دمه لو ضرر البناء اكثر من ضرر الغرس والزرع يبقى من باب اولى يجوز له ان يغرس او يزرع، تمام؟ يجوز له ان يغرس او ايه او يزرع. لكن هو يقول لك الضرر مختلف. الضرر ايه؟ ضرر البناء يكون اكثر من ضرر الغرس او ايه او الزرع، يبقى هو يكون هو دي الاختلاف. لكن لو انت علمت التعليل الاول اللي الغرس والزرع يكون اخف من ضرر الايه؟ من ضرر البناء، لانه لو اراد طلع البناء ماشي يعني ممكن يهد كتير ويعمل كتير ويؤثر في والحمره ومش عارف البلاط ويدي يزرع ممكن يؤثر هذا في الايه؟ يؤثر هذا على الزرع نفسه. فممكن يكون ضرر المترتب على البناء اكثر من الضرر المترتب على الايه؟ لكن هنا علل باختلاف الضرر. التعليل والله اعلم باختلاف الضرر تعليل ضعيف. الضعف يجي منين؟ نعم. احسنت. احنا بقى التعليم بقى ايه؟ فقالوا والله اعلم. احسن بقى التعليم يا اخوانا يكون بقى ازاي؟ التعليم يقول ان هو طالما انه اعاره للزرع يكون للزرع، اعاره للغرس تكون للغرس، اعاره للبناء تكون ليه؟ للبناء، ولا يتصرف المستعير بغير اذن الايه؟ المعير، لان المؤمن على شروطه. يعني زي ما يكون احمد بيقول ان المساله ممكن تختلف، هو ليه غرض للإعارة في البناء لأن البناء يعني شايف ما فيش ضرر، ليه غرض في الضرر لأن شايف إن الضرر مش هيترتب عليه ضرر، يبقى الأصل كل المؤمن على شروطه. الحاصل يقول وإن استعارها للزرع لم يغرس ولم يبني لأنهما أكثر ضررا، وإن استعارها للغرس أو البناء فليس له الآخر لأن ضررهما مختلف. إن تلتزم تلتزم بما قاله لك المؤلف، تمام؟ او دي تعليل، او التعليل يقال بان المساله يعني اتفضل المساله ان كان فعلا الضرر اخف، والمساله فعلا هو متاكد بنسبه 100% ان الضرر اخف وما فيه ضرر فيقع على المعين، ماشي بلا بقى. والا احنا نرجع لقوله صلى الله عليه وسلم المؤمنون على طرق. يقول وحكم مستعير كمستأجر في اكتفائه، أي منفعة بنفسه وبمن يقوم مقامه وهو وكيله لأنه نائبه. وحكم مستعير كمستأجر في اكتفائها بنفسه، يعني هو عايز يقول لك يعني هو عايز نعم احسن. يعني مثلا انت اعرته زي ما قلنا السياره، فالسياره ديت انت جاي انت هتروح مثلا مشوار بيه، المشوار دي بدا لك ان توكل غيره، بدأ لك ان ايه؟ ان توكل غيرك حتى يقوم بهذا المشوار مكان، هل يجوز؟ يقول لك يجوز، لان المستأجر يجوز له ان يعني يستوفي المنفعة بنفسه او بوكيله. انت يعني برضو اجرت السيارة في مكان معين، فانت وكلت غيرك اللي هو اللي يروح المشوار ده، انت مش فاهم المشوار وهو اللي يسوق. لكن اخوانا برضو في نقطة خطيرة جدا هنا، برضو ممكن نقول في فرائض واضحة ان هذا الشخص المعير ما اعطاك السيارة الا لشخصك انت، انا عارف ان انت بتمشي كويس وبتمشي هادئ والسياره انت تحافظ عليها، وهو مش عارف الوضع العام ان الوكيل بتاعك ده ممكن يكون يعني متهور بيمشي على سرعه 150 مثلا. نعم ثاني كده ايوه احسن. ايوه ما هو بجر الناس ما تحسن بجرة زي بري من سبيل سبيل عايزة تحسن زي انا بحطوه يعني بياخدها بماء بس مين ياخد الزر؟ اللي ياخد الزر بيرجع للموكل يعني. ايوه دي ناديه احنا انت بتأجر وبتجيب اكرمك الله للشباب وبيعزك فيها وبتعتبر برضه بتأجرني، مش احسن؟ لان اقصد ايه؟ احيانا بيكون المعير أعطى الشيء المستعار لذات الشخص، لذات الايه؟ الشخص كشخص. فاخوانا مثل هذه القرائن تراع، مثل هذه القرائن ايه؟ تراع. يعني لو انت حاسس مثلا او تشعر انه اعطاك العارية لان محمدا هو الذي سيأخذها، محمد، وانت تعلم من حاله انه لا يعير واحد وانه لا يرضى بالوكالة وهذه الاشياء، يبقى انت تعمل ايه؟ تستأذنه احسن، تستأذنه، ما تقولش بقى المعير وانت ليك اللي انت توتر وهذه الاشياء، لان قرائن الاحوال تبين غير ذلك. وخلي بالك يحصل مشاكل كبيرة جدا من هذه الامور دي. يقول: وحكم مستعير كمستأجر في استيفائها، أي المنفعة بنفسه وبمن يقوم مقامه وهو وكيله لأنه نائبه، ومستعير كمستأجر أيضا في استيفائها، أي المنفعة بعينها وما دونها في الضرر من نوعها، فإن أعاره الزرع فإن أعاره لزرع الضر فله زرعه وزرع ما دونه لا ما فوقه ضررا كدخل وضرف، وإذا أعاره للركوب لم يحمل وعكسه، وغير ذلك. أي حكم المستعير حكم المستأجر في غير ما ذكر مما تقدم فيه. طيب، برضو رجع يقول لك إن المستعير له أن إيه؟ المستعير المعير إن أعار المستعير لزرع أرض مثلا، فللمستعير أن يزرع ما دونه في الايه؟ في الضرر. تمام؟ الصورة اللي بعد كده يقول: وإذا أعاره للركوب لم يحمل وعكسه، وإذا أعاره للركوب ركوب ايه؟ اي، وهنا بقول لك لم يحمل. ايوه، احسن. يعني هو الان اكرمك الله اداك الحمار بتاعه، انت قلت له انا عايز عارية النهاردة الرياح مشوار يطلع 40 كيلو ومفيش لوم، هعمل ايه؟ فقال لنا نعمل اثنين، فاداك الحمار اكرمك الله، فانت قلت يا فرصة، الحمار عامل زي المهر، هات واحد وراك وواحد قدامك وتفسحوا عليه، هل ينفع؟ ما ينفعش، لان الاصل هو اعار لك هذه الدابة لتركبها ان يبقى لا تحمل الا باذن، وكان هذه الدابة مما ايه؟ مما تتحمل هذا الركوب اكثر من احد من واحد. تمام؟ كذلك السيارة، إن أعارك السيارة هل لك أن تحمل غيرك؟ ها؟ موضوع مش عايز الفلاحين يركبوا فيه. يقول عليه رحمة الله، بدأ الآن يتكلم عن الصور التي تختلف فيها الايه؟ العارية، او صور التي يختلف فيها المستعير عن الايه؟ عن المستأجر. نعم، الاصل هو مدالك انت، استأذنه بقى، بضرب عليه بالمحمول ويقول له الله الله يبارك فيك، في جماعة اخوة يعني الله يبارك فيهم، عايزين برضو نروح ندرس مش عارف ايه الكلام ده، اخوته ولا ما خصهمش. طيب، نخلص من الكلام اللي فات ايه؟ ان المعير ان اعار المستعير شيئا لامر معين فله ان ينتفع به في نفس الامر المعار او ما كان في دونه في دونه في الضرر، ما لم يعلم من حال المستعير انه لا يرضى بذلك. ما لم يعلم من حال المشتري انه لا يرضى ايه يبقى يرجع عليه بالاستئذان. دي بقى في قرائن وعارف الكلام ده يرجع عليه ايه بالاستئذان. قال لك المستعير بيختلف عن المستاجر في مثلا الصوره الاولى ان المستعير لا يملك الاعاره ولا الايجار لانه لا يملك المنفعه بل الانتفاع. المستعير يا اخوانا لا يملك اول حاجه الاعاره. يعني ايه؟ ما لا يفرق بين الصورة الوكالة وال أحسن. نعم يعني انت يا غالي اديتك المحمول لمدة 10 سنين نفسك تتكلم فاخوك يتكلم فانت جابت برضه واحد ثاني نفسه يتكلم هي كسلت الصورة تكسلت من الوسط واحنا زي بعض بالضبط. انا خدت 10 ايام وانت عم تاخده شهر اي مشكله. قال لك ما ينفعش لان المعير لان المستعير يملك الايه يملك الانتفاع ولا يملك المنفعه بخلاف مين. لكن المستاذنه خلي بالك ان المستاذنه المعير ده بقى ده حاجه ثانيه بخلاف اخونا بقى الايه المستاجر. ده المستاجر يملك المنفعه ازاي؟ يعني ايه الفرق ان احنا نقول يملك الانتفاع وايه الفرق ان احنا نقول يملك المنفعه؟ ايه الفرق بين الاثنين يعني؟ قول يا غالي. ايوه احسنت. المستعير يا اخوانا انت ما اعرفه الا لاجل ان ينتفع هو بهذا الشيء الايه المعار. هو الان ما يملك المنفعه وانما يملك الايه يملك الانتفاع. هو ينتفع فقط بخلاف ان انت اجرت الشقه عشان يبات فيها هو والاسره. هو الان ملك الايه ملك المنفعه نفسها فجاز له ان يعير غيره. لذلك العاريه تنفع من المستاجر ولا تنفع من الايه من المستعير. لا يملك الاعاره ولا الايجار. يعني ايه؟ يعني المستعير اذا لم يكن له ان يعير غيره اذا باب اولى لا يكون له ان ايه ان يؤجر غيره بخلاف من بخلاف المستاجر لانه يملك عين المنفعه يملك المنفعة نفسها فجاز له ان ايه ان يؤجر غيره. بس خلي بالك جاز له ان يؤجر غيره بشرط. ماشي ايه تاني؟ يعني انت مثلا اكرمك الله انت اجرت الشقة لمدة سنة انت مأجرها عشان تعمل فيها ايه؟ اسكن فيه. انت كنت مأجرها فوق نعيم. خلاص خلاص خلاص. طيب ماشي ماشي بلاك الله. ايوه خلاص ماشي ده حلو قوي. انتوا كنتوا انزلنا الاسبوع ده كمان. بلاك الله. الاسئله اللي احنا خدناها حلو.